الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي صورت لنا قصة المائدة، وكيف أن الحواريين قد طلبوا من نبي الله عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وعللوا ذلك بأمور قد اقتنع بها نبي الله عيسى، فشرع في طلب المائدة من الله سبحانه وتعالى. قلت في نهاية المحاضرة السابقة، هل أنزل الله سبحانه وتعالى المائدة أو لم ينزلها؟ الناظر إلى قول الله سبحانه وتعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هل هذه الآية فيها ما يقطع بنزول المائدة؟ وهل المائدة نزلت فعلا أم أنها لم تنزل؟ سؤال طرحناه في نهاية المحاضرة السابقة ونريد أن نجيب عنه في هذه المحاضرة. هناك القليل، وتعبيري واضح، هناك القليل الذين رأوا أن المائدة لم تنزل، وقد صح هذا عن رجلين من السلف، أحدهما الحسن البصري والآخر هو مجاهد وهو من شيوخ التفسير. الحسن البصري يقول لما طلبوا المائدة وسألها نبي الله عيسى، طلبوها منه وسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل المائدة، بيّن الله له أنها إذا نزلت فمن كفر بها فسوف يعذبه الله عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين كما أخبرت هذه الآية الكريمة. وقد قلت لكم هناك الآيات المقروحة وهناك الآيات الممنوحة. الآيات الممنوحة هي الآيات التي يأتي الله سبحانه وتعالى بها من غير أن يطلبها أحد، أما الآيات المقروحة فهي التي يقترحها العبد، يقول أنا أريد كذا لأؤمن، وأنا أريد كذا لكذا، وأنا أريد كذا لكذا. قلت لكم إن الآيات الممنوحة من كفر بها فإن الله يمهله، يعني يديله فرص، وأما الآيات المقروحة فمن كفر بها فإن الله يهلكه، لأنه قال أنا عايز كذا خلاص، ما له حجة بعد هذا وما له عذر بعد هذا. ولذلك قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا فقال لا تسألوا الله ليه الآيات، ما تقترحش أنت، فقد سألها قوم من قبلكم فكفروا بها فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ما يطلبه الآن الحواريون شيء مقروح، هم اللي عايزين شيء معين ومحدد. المائدة جاء الكلام من الله سبحانه وتعالى: إني منزلها عليك، خلاص اللي اقترحته أنا حققه، بس تبقوا عارفين الشرط، تبقوا عارفين اللي ايه شرط: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالله وعد واشترط. الحسن البصري يقول: فلما سمعوا هذا، شلهم بقى الشرط ده، إنها لو نزلت واللي يكفر هيتعذب، آمنوا واستغفروا واعتذروا عن طلبهم، خلاص مش عايزين، مش عايزين. إذن هي في رأي الحسن البصري وفي مذهبه هي لم تنزل بعد، خلاص سمعوا الوعيد فأقلعوا. هذا الكلام قاله مجاهد، قال: إنها لم تنزل فإنهم قد استغفروا قبل نزولها وعدلوا عما قالوا. خلاص الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، لما وهو من سائر التفاسير التي ذكرت هذا الرأي وذكرت هذين القولين، بيقول: ومما يقوي هذا الرأي، اللي بيقوي الرأي ده، ومما يقوي هذا الرأي أن يوم نزول المائدة لا يعرف عند النصارى، ولم يذكر في كتابهم، وليس عندهم عيد يعرف بعيد المائدة. فلو أن المائدة قد نزلت لاشتهر ذلك عندهم وتناقل وذكر في كتابهم واتخذوا يومها عيدا. فبيقول لكون ده كله ما حصلش، لا تجد لها في كتابهم ذكرى، ولم يتناقل هذا القول بينهم، ولم يتخذ يومها يوم عيد. هذا يقوي رأي من قال إنها لم تنزل، إنها لم تنزل. بعدما قال ابن كثير هذا الكلام قال: والصواب عندي ما ذهب إليه الجمهور من أنها قد نزلت. ده كلام مين؟ ابن كثير. تذهب بقى إلى جل كتب التفسير، ابن جرير الطبري الألوسي الفخر الرازي القرطبي، عد بقى خلاص، تجد أن هؤلاء قد اتحدت كلمتهم ورأيهم على أن المائدة قد نزلت، وهذا ما ذهب إليه جمهور السلف وجمهور أهل العلم. ولذلك ابن كثير حرص على أن يذكر في تفسيره، وكذلك ابن جرير، وكذلك السيوطي في الدر المنثور، وكذلك ابن أبي حاتم، وكذلك للشوكاني في فتح القدير، حرص هؤلاء وهذه كتب من التفسير بالمأثور على أن يذكروا تلك الروايات التي وردت عن السلف تشير إلى نزول المائدة. فذكروا روايات متعددة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين تشير إلى أن المائدة قد نزلت. ذكروا رواية عن سعيد بن جبير، ذكروا رواية عن عطية العوفي، ذكروا رواية عن وعن وعن وعن وعن وعن، لدرجة أنهم ذكروا روايتين، رواية موقوفة على عمار بن ياسر وأخرى يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية جاء ذكرها في سنن الترمذي. الترمذي في آخر سننه عامل كتاب يسميه كتاب التفسير، فيقول لك بقى من سورة البقرة، من سورة آل عمران، من سورة النساء من سورة المائدة، فجاء عند قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم، فذكر رواية يرفعها عمار بن ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله المائدة عليهم وأمرهم ألا يخونوا ولا يأخذوا. هي نزلت عشان كل واحد يعمل ايه؟ يأكل بس، يأكل بس، ما يخونش ما يسرقش ويأخذ منها ويأخذ منها. فخان وسرقوا فمسخهم الله قردة وخنازير. وطبعا اللي خانوا وسرقوا مش الحواريين، الحواريين ظلوا ممدوحين إلى أن يشاء الله، لكن سائر الناس بقى لأنها أصبحت خلاص لكل الناس، كل يدخل كل، بس ما تخونش ولا تأخذ منها شيئا على الإطلاق. ففي ناس خانت وسرقت وأخذت، فمسخهم الله قردة وخنازير. فبيقول شوف هذه الرواية جاءت موقوفة على عمار وجاءت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقول لك لا الموقوفة صحيحة ولا المرفوعة صحيحة، لأنها لو صحت لحسمت الأمر، النبي قال خلصت، بس خلاص خلصت. الموقوفة في سندها مجهول، والمرفوعة الترمذي نفسه علق عليها بأنها رواية لا تصح، ولم يصح في ذلك شيء عن رسول الله. ولذلك الألباني في ضعيف سنن الترمذي قال عنها ضعيفة جدا، وهي يعني خلاص ما تنفعش، ما تنفعش. فلا الموقوفة نفع ولا المرفوعة نفع، بل إن ابن كثير بيذكر بيقول إن في عهد عبد الملك بن مروان لما ذهبوا ليفتحوا بلاد المغرب وفتحها موسى ابن النصير، فموسى ابن النصير بيقال إن وجد في بلاد المغرب المائدة، ووجدها وقد بجلها بنو إسرائيل ورصعوها بالنصارى طبعا، ورصعوها بالذهب واللؤلؤ، وقد حملها إلى الخليفة والخليفة مات، ولكنها وصلت إلى سليمان بن عبد الملك خلاص. فبيقول هذا كلام يعني الله أعلم، مذكور في كتب التاريخ لكن الله أعلم بصحته، بل ما يشكك فيه أن البعض بيقول إن دي كانت من الموائد التي كانت تخص نبي الله سليمان، وليست هي المائدة التي نزلت على يعني قوم نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لكن جمهور أهل العلم بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا مما يؤكد أنها قد نزلت أن الله وعد بنزولها، قال الله إني منزلها، منزلها. قالوا ومعلوم قضية كده كالشمس في ضحاها، أن الله إذا وعد أنجز. ولذلك احنا قلنا لكم زمان اللي بيدرس علم العقيدة، اللي بيدرس علم العقيدة بيفهم ان في وعد وفي وعيد، خلاص في وعد وفي وعيد. الجماعة المعتزلة اوجبوا على الله بالعقل تنفيذ الوعد والوعيد، وعد يبقى لازم ينفذ، توعد يبقى لازم ينفذ. اهل السنة قالوا لا لا لا، الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه تحقيق الوعد، ولكن ليس بواجب عليه تحقيق الوعيد. قالوا لأن تحقيق الوعد كمال وعدم تحقيقه نقص، وأما عدم تحقيق الوعيد فليس بنقص وإنما هو فضل، والله أهل للفضل. يجي يقول لك أوعدك، أقول لك موظف عندي أقول لك إن شاء الله لو خلصت الشغل بتاعك ده من هنا لحد بكرة وعدوا مني إن شاء الله هديك مكافأة 100 جنيه، لو ما اديتكش أبقى راجل ناقص مش كده؟ فمن الكمال أن أفي بوعد. وأجي أقول لك بقى ولو ما خلصتش هخصم منك 10 أيام، طب جيت ما خلصتش فما خصمتش منك 10 أيام، ده نقص؟ ده فضل، ده فضل. ولذلك الراجل اللي الشاعر العربي بيقول وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلف وعيدي، بيمدح نفسه بيقول لما بعد أو أتوعد أنجز وعدي وأخلف وعيدي. خلفه ليه؟ ده نوع من أنواع الايه؟ الفضل. هذا نوع من أنواع الفضل، الفضل. إذن فهمنا من هذا أن الله قد أوجب على نفسه تحقيق الوعد، فيقول جمهور أهل العلم وجمهور السلف والله قد وعد في هذه الآية، وما دام قد وعد فوجب أو أوجب الله على نفسه، ما حدش يقدر يوجب عليه لأن المعتزلة أوجبوا ذلك على الله عقلا، وهذا سوء أدب، سوء أدب، قلة أدب كده بكل معاني الكلمة. ولكن هذا ما أوجبه الله عليه على نفسه، على نفسه. ومن أصدق من الله قيل ومن أوفى بعهده من الله، هذه أمور الله قطع لنفسه بهذا، الله قطع لنفسه بهذا. ومن هنا دعم جمهور أهل العلم رأيهم بهذا وقال هل سمعنا أنها لم تذكر عندهم، أنها لم تحدث، بل نرى أنهم لما خانوا وخان منهم من خان فمسخوا قردة وخنازير ما أحبوا أن يذكروا هذا للناس، برضوش طلعوه، هيقولوا لهم ربنا نزل وإحنا طلعنا سافر أو حرامية وعملنا قردة وخنازير، ما فيش داعي، عدي المسألة دي خلصت، يلا خلصت. فعدم ذكرها، ولذلك عدم ذكر الشيء لا ينفي وقوع الشيء، لا ينفي وقوع الشيء، خلاص. ومن هنا كان رأي الجمهور أن المائدة قد إيه؟ قد نزلت، وأن الله سبحانه وتعالى وعد وأنجز إيه؟ وأنجز وعده، وأنجز وعده. جزاك الله خير. قلت لكم إن هذه الآية فيها ما يشير إلى الصنف الثالث الذين هم أشد الناس عذابا، وهذا من رواية عبد الله بن عمرو إن لما سئل عن أشد الناس عذابا قال 3، مش كده؟ المنافقون، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه واحدة. قوم فرعون، مش كده؟ يرسلوا آل فرعون أشد العذاب، وبعدين هؤلاء اللي كفر بنزول المائدة لقوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الايه؟ من العالمين. فانظروا إلى الآية التي تلي هذه الآية، ترى فيها الآية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. طبعا كالعادة نحن نريد أن نربط بين هذه الآية وبين الآيات السابقة علشان تفهم وجه الربط، لازم الأول أقف مع وإذ التي صدرت به هذه الآية. إذ يقول أهل العلم تدخل على الماضي، تقول إذ تقول إذ أكلت إذ شربت إذ فعلت، ما ينفعش تقول إذ آكل إذ أشرب إذ يلعب، لغويا ما تنفع. يبقى إذ تدخل على شيء قد مضى، صح كده الكلام؟ قالوا حلو أوي. يبقى الكلام ده اللي جاي ده ربنا قاله ولا لسه هيقوله؟ وده مما تمسك به النصارى، مما تمسك به النصارى، قالوا دي مسألة بحكم القرآن، مسألة وإيه ها وعدت، اتقالت لناس كانوا فاهمين غلط وعدت، لكن احنا مش هتقلنا الكلام ده. ليه؟ قال ها وإذ ولذلك دي ورا منها الفعل الايه ها الفعل الماضي، إذ قال الله، قال قال الله يا عيسى. فهذا شيء قد وقع في الزمن الايه في الزمن الماضي، خلاص حاجة اتقالت وخلصت، اتقالت وخلصت. طبعا أهل العلم قالوا ده كلام ما يقوله إلا المغفلون، ومغفل دي تعبير علمي، الذين هم ليسوا لا على دراية لا باللغة ولا بمرام اللغة ولا بسياقات الكلام ولا بالسابق ولا باللاحق ولا فاهمين أي حاجة عن أي حاجة. ليه؟ قالوا لهم طب احنا نمشي على القاعدة دي، لما يجي ربنا يقول في القرآن الكريم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وإيه؟ إيه رأيك؟ يبقى ده خلص مش هيحصل تاني. حد يقول كده؟ حد يقول كده؟ حد يقول كده؟ قال ولذلك اللي بيدخل على القرآن لازم يكون فاهم لغة القرآن، لابد أن يكون على دراية بالقرآن الكريم، وإلا فسيكون كالحمار يحمل أسفار. فمعلوم أن ما سوف يقع يقينا يجوز لنا أن نعبر عنه بصيغة الماضي كده؟ نعم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، القيامة جات، طب ولو جات هيقول فلا تستعجلوا؟ هنا أو زي ما قلنا نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، بعدين نادى أصحاب الجنة أصحاب، إن كله بصيغ الايه؟ كله بصيغ الماضي، كله بصيغ الماضي. ده في عرف البلاغة أسلوب يفيد تحقيق الأمر يقينا، إن ده شيء هيقع يقينا، المسألة ما فيها فصال. زي ما قلت واحد يقول لواحد خلاص انت رحت في داهية، رحت في داهية، رحت ايه؟ من واقف قدامك اهو، من واقف قدامك اهو، فهو عايز يقصد من ده ايه بقى؟ يعني رايح رايح رايح رايح، يجي عميد الكلية ابن اخته معاه، قل له يا خالي، يقول له خلاص انت نجحت خلاص، وهو لسه ما امتحنش. نجحت ايه؟ قال له انت راجل واثق ان خلاص القضية بالنسبة له ايه؟ محسومة. يا اخي اذا جاز هذا عند البشر الا يجوز هذا من الله؟ يعني اذا جاز هذا عند البشر الا يجوز هذا من الله؟ هذه قضية. القضية الاخرى ان احنا دائما بنقول اذا ما كنتش فاهم ده وعايز تعرف ايه المقصود بالزمن، حاجة عدت ولا لسه هتيجي، في حاجة بنسميها احنا السياق السابق واللاحق. شوف اللي قبليها بيقول ايه واللي بعديها بيقول ايه، تفهم اذا كان ده حصل ولا لسه هيحصل. خلاص. فلما اجي اقول لك اسمع لو ده بالظبط، لما اجي اقول لك انت نجحت بس عايزك لما تخش الامتحان ما تبقاش خايف، السياق بيقول ايه بقى؟ او السياق انت نجحت فهمت منها خلاص دي خلصت. ده كده بقول لك ايه؟ وعشان كده بقول لك لما تخش الامتحان ما تبقاش خايف. يبقى حصلت ولا لسه هتحصل؟ حصلت. لسه هتحصل يا ابني. ده انا بقول لك لما تخش الامتحان ما تبقاش خايف. يعني عايز اقول لك هنجحك خش الامتحان وهنجحك. مش كده؟ ده اللي بيسموه السياق اللي يقول لك ايه المراد بالكلام ده. طيب اهل العلم والسلف قالوا بص للسياق اللي قبليه. السياق بتاعنا يوم يجمع الله الرسل. مش احنا قلنا كل الكلام ده هيتقال لسيدنا عيسى فين؟ يوم القيامة. حصل؟ فالسياق بتاعنا افتكروا كده في دماغك ان كل الكلام ده هيتقال يوم يجمع الله ليه؟ الرسل. يبقى حصل ولا لسه ما حصلش؟ يبقى لسه ما حصلش. ده السابق. تعال بص للاحق. لما ربنا يقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، وبعدين يقول له بقى ان قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. مش كده؟ ان تعذبهم ها فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. والكلام ماشي اهو. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللي هو يوم ايه؟ يبقى حصل ولا لسه يحصل؟ ده احنا بنسميه السياق السابق والسياق الايه؟ والسياق اللاحق. خلاص؟ يبقى صحيح هو جه بصيغه الماضي لانه شيء محقق الايه؟ الوقوع، لكنه سيقع بعد يوم الايه؟ يوم القيامه. يوم القيامه يشير الى هذا زي ما قلنا، سياق سابق وسياق ايه؟ لاحق. اللي يفهم منكم كلمتين دول يفهم علاقة الآية بالآيات اللي قبلها. ايه علاقتها؟ ان هذا من ضمن ما سوف يقال لعيسى يوم يجمع الله الرسل. مش احنا لسه عمالين نقول ربنا هيقول له كذا ويقول له كذا ويقول له كذا وهيقول له الكلام ده بقى. أأنت قلت للناس ها اتخذوني ايه وأمي إلهين من دون الله. ماشي؟ ماشي؟ يبقى ده ماشي مع ما سوف يقوله الله النبي عيسى يوم يجمع الايه؟ يوم يجمع الرسل. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ فربنا هيقول له ايه؟ واذ قال الله، ودايما لما ربنا ناديه يقول له ايه؟ يا عيسى ايه؟ وذلك انا قلت لكم الوحيد اللي هينادى بامه هو سيدنا ايه؟ هو سيدنا عيسى. ما فيش بقى زي ما بتقول بهانه وستوته ها؟ كل الناس هينادوا يوم القيامة بأمهاتهم. هذا كلام جاهل، كلام جاهل. وكل أحاديث النبي يا فلان يا ابن فلان، ما فيش حاجة ابن فلان يا ابن، ما فيش. أنت فاكر الدنيا هتبقى بتاعة النسوان زي الآخرة هتبقى بتاعة النسوان زي الدنيا ولا إيه؟ ما هي بقت كل حاجة دلوقتي بتاعتها. حقوق المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة، تحس ان مفيش حاجه في الدنيا غير المراه، ما بقى لناش اي لازمه عشان تبقى عارف. ليه مالكش كلمه عليها ومالكش حق ومالكش حق في العفش ومالكش حق في الشقه ومالكش لا قريب اقول لك مالكش حق في شاربك. طلعه الدوله خلاص يا غلت بقى كده ودقلك يلا خلص خلص سفله خلاص بقى. ما هو زمن السفاله، زمن السفاله. ف سنادى في الآخرة بآبائنا الوحيد اللي نادى بأم عيسى لإثبات بنوته لها ونفي الزنا عنها. خلاص؟ يوم ربنا يقول له إيه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ خد بالك بقى. طبعا أنا هقف مع عمين مهمين جدا. الأمر الأول السؤال، ربنا بيسأل أأنت يقول لك خد قاعدين بتتهكموا باليهود وتقول اليهود دول عايزين ضربهم بالنار لما عصى آدم وبعدين اختبأ في الجنة، فربنا نزل إلى الجنة يبحث عنه مش عارف هو فين، فظل يقول أين أنت يا آدم، وآدم مختبئ لا يرد عليه. خد بالك، فأقول لك أقمت الدنيا ولم تقعدوها إزاي ما بقاش عارف إزاي يسأل. طب ما أنت دلوقتي بتقوله بيسأل عيسى أأنت قلت للناس قل له يهبل تعالى لا تسوي بين سؤال وسؤال. اليهود قالوا إن الله سأل لأنه لا يعلم مش عارف آدم فيه وهذه كارثة وهذا كفر بالله. أما عندنا فالسؤال أنواع. هناك سؤال للعلم وهذا ننزه الله عنه. ربنا بيسألش عشان يعلم. وهذا ننزه الله عنه وهذا ما نسبه اليهود إلى الله. وهناك سؤال للاختبار وهناك سؤال للتوبيخ والتقريع وهذا هو الثابت في حق الله خلاص. فلما تبقى عارف ان ابنك عمل حاجة غلط وانت منبه عليه ما تعملش حاجة بدون اذني وبدون اذن امك وانت عارف ان امه ما قالتلوش فتروح جايبه جايب امه انت قلت له يعمل كذا ما انت قادرة تقول لك ما انت عارف ان انا ما قلتلوش لكن هي فاهمة ان انت بتسأل السؤال ده عشان تعمل ايه توبخه تريد ان تقول له فعلت شيئا دون ان يؤذن لك فيه فهذا هذه فضيحة له وتوبيخ وتقريع له. ده انا بقول لك انت بتبقى شايف ابنك بيوقع الحاجة قدامك بيوقع وانت قاعد شايفه بعينك كده تروح جاي ومسكه مين اللي وقع ده؟ طب ما ادري يقول لك الله انت بتستعبط يابا ما انت قاعد وشايف استعبط ايه اللي مين اللي وقع ليه؟ ما انت مفيش في الاوضه غيري وغيرك شايف تروح زيها موقعها ما ادري يقول لك ايه. لكن شوف حتى العيل فاهم انك بتقصد من سؤالك ده ان انت تعمل ايه؟ توبخه ولذلك يقول لك انا اسف ومعلش مش هعمل كده تاني لكن ما قالكش انت بتستعبط ما انت شايفني ما قالكش كده. احنا عندنا السؤال ده حكايه لوحده في في في عرف اللغه والبلاغه حكايه انواع متعدده يا واغراض متنوعه واخد بالك تقعد تعدها تتعب والله. السؤال للاستعلام والسؤال للتوبيخ والسؤال للاختبار والسؤال للتنبيه على ضلال كقوله تعالى فاين تذهبون يعني اقعد عد حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. فقبل ما تقعد قبل ما يخرفوا دول في حق القران لازم يفهموا الاول ايه ها لغة القرآن. ومن هنا هيبدو لو بصوا كده بس حتى في كتب التفسير هذا أهل التفسير يقول أأنت قلوا استفهام للتقريع والتوبيخ وإظهار الفضيحة خلصت مش عشان يستعلم لا حاشا وكلا أن يكون الله هكذا. هذا أول شيء أردت أن أنبئ إليه. الشيء الثاني بقى إني كما قال أهل العلم ما هو الذي يقطع عضو الإنسان اللي يقطع عضوك إيه؟ أنت عملت حاجة تؤثر فيها إزاي؟ قالوا بالحجة. أما يكون عندك حجة أصبح لديك العضو صح ولا مش صح؟ صح. ما عندكش حجة فلا عذر لك مش كده؟ إذن قالوا الإنسان يعذر بالحجة. طب ومن أين تؤخذ الحجة؟ من أين تؤخذ الحجة؟ قالوا إذا كان الأمر بداهيا أو لا نص فيه تؤخذ بالعقل. فإذا كان هناك نص بأن يكون الأمر شرعيا، فالحجة فيه لليه؟ للنص. إذن أنا عندي عقل وعندي إيه؟ نص. إمتى يبقى العقل حجة؟ إمتى؟ في البداهيات أو مفيش نص. في نص تعد ساعتك ده على جنب، والحجة فين؟ في النص. هتستخدم عقلك هتروح في داهية، وده مش حجر العقل. فما يجيش واحد مع النص يقول لك ودي بتقرفني، يبقى في نص يقول بعدين يطلع يقول لك اصلا انا شايف، اقول له انت اعمى. شايف ايه يا اعمى؟ واحد بيقول قال الله وقال الرسول، جاي تقول لي ولا شايف؟ شايف ايه؟ شايف ايه؟ فخلاص هي كده، هي كده. ففي بدهيات خلاص العقل بيقررها بسرعه. انت محتاج دليل يثبت ان السماء فوقنا والارض تحتنا، دي بديهيه بنص عليها ليه بس كده؟ خلاص العقل، العقل بديهيه بنص عليها العقل. ففي امور عقليه بديهيه خلاص خلصت. في نص، وانا قلت دايما الكلمه كده، حتى لو تعارض مع العقل نحي عقلك. وعشان كده اللي قعدوا يستخدموا عقولهم يعني استحقوا ان يبصق عليهم. في ناس كده طلعت قاعده تستخدم عقلها، واخد بالك، في طرح نصوص، في طرح نصوص. لسه كنت بتابع عبد الصبور شاهين امبارح في احدى الفضائيات جايبينه، فبيكلموه على الكتاب المشؤوم بتاعه اللي قال فيه ان ادم وحواء كان ليهم اب وام، وادم بيقول قال كان ليه بابا وليه ماما، وحواء كان ليها بابا وليها ماما وبتاع. وبعدين طبعا بيجيبوا لك ارقام تليفونات تعدم انت العافيه عشان بس توصل لهم وتفش غلك، ما بتوصلش. وبعدين اكتشفت حاجه والله، وانا بقول بمنتهى الصراحه، لي صديق طيار وبقول لي اسمه كابتن حسين، فبقول له يا اخي العمال نفسي مره يقطعوا الخط يوصلوا لي بالناس دي، افش غلي لما اصبح حياه نفسي. راح ضاحك قوي قال لي لا هقول لك على حاجه، قال لي في احد البرامج كان المخرج انا اعرفه صاحبي، فقعدت اطلب بالتليفون التليفون اللي هم حاطينه على الشاشه ده مش عايز يرد، فرحت طالب صاحبنا المخرج ده على محموله، قلت له يا اخي العمال اطلب ما حدش بيرد. قال لي انت ليك مداخله يعني؟ قال لي طب سيبك من النمره اللي قدامك دي وانا هديك النمره اللي تتكلم عليها. شوف النصابين ولاد النصابين، حاطين لك نمره وعمال، لكن في ناس معينه اديهم النمره الحقيقيه، خد بالك انت. طبعا اللي عارفين مش هيبقى في من ورا منهم حلوين، مقدور عليهم، مقدور عليهم، واخد بالك. فمن الخيبه اللي قالها هذا المعتوه عبد الصبور شاهين ده، وانا بعتبره معتوه، لابد ان يوضع في مستشفى الامراض العقليه، ده بدون مبالغه كده، اللي فيه نص صريح بيفيد ان حواء خلقت من ضلع ادم. ما مساله والقران قالها يعني غير صريحه وصرحت بها السنه. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، خلاص. فبيقول له ايه المذيع؟ والله نفسه بيقول له يعني مش في نصوص بتقول اللي هي اتخلقت من ضلع ادم؟ وقال قال له يا اخي بالعقل كده، خد بالك بقى من المصيبه بقى دي، بالعقل كده. فجاه يلاقي واحده جنبه يقول لها انت مين؟ تقول له انت مراتك، وتبقى وبعدين تتخذ من ضلع، يا راجل ده كلام بالعقل كده. فانا قلت ده اسرائيليات. هو الحكم على النصوص الشرعيه بعقلك ده كان عايز واحد يقطع الخط وروح تافف عليه. عقلك ايه عديم العقل انت؟ عقلك ايه؟ هو التضعيف والتصحيح ده بالعقل ولا له قواعد واصول؟ قال له هو نفي الامور واثباتها ده بالعقل ولا بالنص؟ فهذه قضيه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. فقضيه الاحتجاج بالعقل تكون اذا خلت القضيه من النص. حكم عقلي وعقلك، لكن في نص مع السلامه يا اخويا لعقلك والعقل. ليه؟ لان انا قلت في الحضر معانا محاضره العقيده اللي فاتت في يوم الخميس الماضي، فانا قلت كده، قلت لكم ان العقل ايه؟ قاصر، قاصر في امور قد لا يستوعبها لا يدركها، ويجي مع الوقت يكتشف انه فعلا كان عقل تعبان. ولذلك انا قلت لكم الجماعه بتوع قريش لما جه النبي قال لهم ده انا جالي دبه اسمها البراق راحت واخداني ورحت بيها الشام بيت المقدس. عقولهم شفت شو بقول لك ايه بقى؟ عقولهم قالت ايه ده؟ طب العقل كده نضرب اليها اكباد الابل شهرا. جاي تقول انت بقى في ساعه رحت وجيت وفي ليله خلصت؟ فالعقل ما قبلش ده. سيدنا ابو بكر ركن العقل لان عنده النص، النص ما دام النبي قال ده ما درس. ولذلك راح حاسمها ازاي؟ ان كان قد قال فقد صدق. طب هو العقل اللي ما قبلهاش لو كان عايش ابو عقل تعبان الكافر ده دلوقتي كان عارف ان انت مش بتروح الشام في ساعه، لا ده انت بتروح ما هو ابعد، مش في ساعه بقى، ده في اللي بيروح ما هو ابعد في لمح البصر، الطيارات اللي هي اسرع من الصوت راح واصل. ادي العقل اللي رفض ده زمان اهو جه قال دلوقتي اهو العقل اهو شايفه حقيقه دلوقتي ان المخلوق قدر يصنع لنفسه وسيله توصله امريكا في لمح البصر. ربنا مش هيقدر يوصل النبي الشام في ليله. ادي العقل، ادي العقل. فعقلنا يا ابني ان عقلك بياخد معلوماته منين؟ بياخد معلوماته من الجوارح، سمع وبصر وحواس، ولذلك من غيرها الانسان يبقى حمار. حتى والعقل موجود، حتى والعقل موجود، فهات واحد عنده عقل لكن اعمى واقرش ومشلول، المحصلة ايه؟ ما عرفش حاجة. ولذلك ربنا اخبر عن هذا في القرآن، اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، عشان تعلم وجعل لكم السمع والابصار، وقدمهم على العقل. السمع والابصار ايه؟ والافئدة، عشان هم اللي بيوصلوا له، عشان هو اللي بيوصلوا. تيجي بقى تتكلم لازم نقول لك ان سمعك محدود وبصرك محدود ولا مش محدود؟ طب يجي واحد يقول لي مش محدود، طب شوف لي ايه اللي ورا الحيطه دي، طب اسمع لي ايه اللي بيجرى في بيتكم، ايه اللي بيتقال في بيتكم دلوقتي، وايه صحيح اللي بيتقال في بيتكم. فمواصلات العلم محدوده، فعقلك محدود بحدودها، فليه حدود؟ فلازم تفهم ان الشرع لو قال لك حاجه عقلك مش قادر يستوعبها العيب مش فيها، العيب في مين؟ في عقلك انت، ان عقلك محدود. لكن هيجي لك يوم وتعرف ان لك الحق، سواء كان في الدنيا ولا في الاخره، في الاخره. فروح طالع واحد ملوش لازمه في دنيته يقول لك بالعقل كده. عقل ايه اللي انت بتحكم بقى؟ النبي قال تيجي تقول لي بالعقل؟ عقل ايه يا اهبل؟ عقل ايه؟ ومن هنا بقى انت قلت للناس اهل الفقه قالوا امسك فيها دي قوي وتعلم منها بقى، انك لا تقول في الدين الا بنص. اذا ما كان للنصارى ان يقولوا شيئا الا اذا كان عيسى قد قال لهم، بس بهذا الشيء الوحيد الذي يحقق لهم العذر. الحاجة الوحيدة اللي هتعذرهم بين يدي الله ان يكون عيسى ايه؟ قال لهم. يبقى خدوها منين؟ بنص. ما دام خدت من نص يا عم ماليش دعوه، ماليش دعوه، فخدها وانت مطمن بقى. فلو وزي توقعها كده، لو سيدنا عيسى قال له انا قلت، الناس دي كانت هتتحاسب؟ لا خلاص انتهى. التابع وقع على مين؟ على سيدنا عيسى. خلص. طيب ما طلع ما قالش اهو، يبقى هم خدوها منين؟ يبقى خدوها منين؟ من عقولهم الوسخ. وديتهم فين بقى؟ وديتهم فين بقى؟ جهنم وبئس المصير. وعشان كده ما تعودش نفسك، ما تعودش نفسك انك انت تقعد يبقى في نص تروح مشغل لي ايه مخ. اصلا انا شايف، اصلا انا ارى، شايف ايه وترى ايه؟ ما ربنا حاسبني. ان قول المؤمنين ان يقولوا ايه؟ سمعنا، شاف وترى ايه؟ ربنا حاسبها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيارة من امرهم. ولذلك كانت من كبرى مصائب التعبان المسمى عمرو خالد ده انه انشا هذه البدعه، روح معاه شويه عيال ما لهمش لازمه وشويه بلد ما لهمش لازمه، لا دول فاهمين الالف من قوس الذره في الدين، ولا دول فاهمين الالف من قوس الذره في الدين، ولا هو فاهم حاجه في الدين. وبعدين يقول لهم ايه رايكم بقى في ثم البنت تقول انا شايفه مش عارف ايه اولادي امي ولا ايه المهزله دي؟ ايه المهزله دي؟ قاعد بتقول حكم شرعي، هتسال البنت ايه رايك والواد ايه رايك؟ اي منطق واي مهزله واي خيبه واي تخلف ده؟ ولذلك جرأهم على الدين، جرأهم بقوا متجريين، عندهم جرأة على الدين. هذه بدعة مصيبة، دين جديد انا مسميه دين عام. ايه اللي بيحصل ده؟ وانا قاعد دلوقتي هقول حكم شرعي، هقول لحضراتكم وراجل بص لواحد ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ عشان يطلع واحد يقول الماسك ممكن يكون الثاني يقول اصل يمكن بص لها بصه اخويه والثالث بس. وانا جاي اخد رايك؟ رايك ايه يا حبيبي؟ انا جاي اقول لك ربنا قال والنبي قال وحضرتك تقول ايه؟ سمعنا واطعنا. يا اخي احنا ما شفناش النبي قعد الصحابه والصحابيات. ايه رايك يا عيسى؟ ايه رايك؟ ايه رايك يا عمر؟ ها ايه رايك؟ ده التخلف اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ولذلك ده اورثهم وبكرره اهو الجرأه على الدين، جرأهم على الدين. فخلاص بقت البنت قاعده فاهمه انها ليها راي في الدين. والواد له راي في الدين، لا هي اهل للراي ولا هو اهل الراي، ولا عمرو بتاعهم ده ليه راي ولا ينفع يبقى له راي. ولا من اهل الراي اصلا. ودي الكارثه اللي احنا عايشين فيها للاسف الشديد، هذه كارثه نحن نعيشها للاسف الشديد. اذا شوف شوف ربنا سبحانه وتعالى ما لهمش عنده غير طريق واحد. هو قال لكم جبتم النص ليكم عذر، مفيش نص تتحاسبوا بقى، تتحاسبوا بقى. فشوف أأنت قلت للناس، هو ده عذرهم الوحيد، هو ده عذرهم. ولذلك أي حاجة تقضب عليها النبي قال لك ولا ما قالكش؟ قال لك برئت ذمتك، ما قالكش يبقى ان شاء الله خلي عقلك ينفعك وخلي رايك يرفعك ولذلك هذا كان فعل للصحابه رضوان الله تعالى من اجمعين لما النبي قاعد وسطيهم ويقول بين رجل انا بقول لكم يسوق بقره اذ حمل عليها حط عليها متاعه وقعد عليها عملها ركوبه فالنبي يروح يقول لهم ايه فالتفتت اليه وقالت اني لم اخلق لهذا طب شغل عقلك بقى ايه ده ايه ده بقره بصيت وقالت ولا ما اتخلقتش كده لا لا لا ده بالعقل بقى ده بالعقل بقى فتجيب بتوع العقل دلوقتي ويقول لك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده الصحابه ما انكروش اللي قاعدين بس تعجبوا وفي فرق بين الانكار والتعجب فقالوا سبحان الله بقره تتكلم بقره تكلمت شوف النبي رد عليه ولم يكن فيهم ابو بكر وعمر لا ده موجود ولا ده موجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر فعزوا اليوم لو بكر وعمر قاعدين كانوا قالوا امنا بالله بس هي كده هي دي قضيتك لان اللي قالك كده مين النبي يبقى ما دام قال صدق ما تقولش لا لا ايه ده لا لا لا عقلي لا لا العقل يقول لي شفت شلا بقره اتكلمت قبل كده ولا بقره عليك والبقره هتقول لا مش عارف ايه وما ينفعش هذه افتنا الان ان مطلعين شويه نفايات كل واحد عمال يشغل ايه عقله ويطرح النص ويطلع شويه عيال يقعدوا شويه عيال يعلموهم ازاي يبدي رايه مع وجود النص يقعدهم في حاله يقول لهم ايه رايكم في الصداقه بين الولد والبنت انت تعتقد بعيوب وواحده تقول له اصل انا شايفه ان بره الجامعه لا لكن جوه الجامعه احنا زملاء ولو اتفضلي يا اختي اختك ايه غير خاوت لما اخوتك اختك ايه ايه دي اللي اتكلموا جوه الجامعه يا اخوك ايه دي اللي اتكلموا جوه الجامعه شغل انحلال في انحلال وتبجح وتجرؤ على الدين امور ينبغي يعني الواحد بيشوفها بيحزن والله بيحزن وتطلع تقول اصل لازم يعرفوا بعض كويس عشان يعرفوا عشر بعض يقول لا ما انا ما قلتش ما يعرفوش بعض لا يعرف خلاص فاتت وهو ورا منها واصل انا شايف ان ممكن يقعدوا في بيت بابا وماما بس بابا وماما يقعدوا في الصالون وهم يقعدوا بره وبابا وماما يقعدوا يبصوا عليهم عشان بس هم يعرفوا يتكلموا مع بعض ساعتها ده دين ده ولا سلطه ولا ايه ولا احنا عايشين فين ولا ايه اللي بيحصل ده ويطلع لك شويه بهايم يقول لك لا لا ده اعلى من ايوه ده ايه الحلاوه دي طبعا مش بيديكوا دين على مزاجكم مش عاملها كرومبو محشي اه طبعا لا يا حبيبي اتعلم وربنا بيعلمك انك هتتسال يوم القيامه النبي قال لك ولا ما قالكش قال لك بقالك عذر ما قالكش فلا عذر لك بين يدي الله تقول عقلك تقول مخك تقول رايك خليه لنفسك يا حبيبي ولذلك ده مش حجر على العقل انا قلت لازم تفرقوا بين امرين بين معارضه النص بالعقل ودي كارثه وبين اعمال العقل في فهم النص ودي الاسلام ما حضرش عليك فيها قال لك تشغل مخك ولذلك فرقنا بين الاجتهاد مع النص مع دي يعني جعلت نفسك للنص ندا وده كفر بالله وبين الاجتهاد في النص انك تجتهد عشان تفهم النص ودي مفتوحه بس مش لكل الناس بس مش لشويه عيال وشويه بنات وشويه متخلفين ومتخلفات لا هذا الباب مفتوح لمن هو اهل للاجتهاد فلازم تقرا شروط المجتهد ان لازم يكون على علم باللغه وعلى علم بالتفسير وعلى علم بالحديث وعلى علم باسباب النزول وعلى علم بالنازق والمنسوخ عمرو ده نفسه ما فهمش حاجه في الكلام ده خالص، فضلا بقى على اللي قعدهم دول ولا فاهمين اي حاجه حتى في دنيتهم. كلام خطير، كلام خطير. هذه قضايا ينبغي ان تفهم، ان تفهم. هذه امور ينبغي ان تعلم. فاقول ان شاء الله تعالى هذه الايه كما قال اهل العلم فيها اشاره الى ان قاطع العذر وحجه الانسان في الهبه في النص وليست في عقله. في النص، في النص. العشاء وما انتهت اذن وانا صايف اذن. انا طبعا مرتبط بامر ما في مكان اخر، فان شاء الله يؤذن للعشاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وان شاء الله بقى في فسحه بعد الاذان، نصلي تصلوا السنه ان شاء الله، وبعد كده تصلوا العشاء. وسالقاكم يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر، وتجد بعد الصلاه كتبنا خارج المسجد. ربنا ينفعك بيه.